ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. من ديوان الحاج عبد الموجود عبد الحاتم وتعالى القرن الجديد نجا طويل الاقصر السادس من شهر ربيع الاخر في سنه 30 و400 بعد الالف من هجره النبي صلى الله عليه وسلم الساري من شهر ابريل في سنه 29 من الميلاد الموافق اليوم الخميس. يتجدد اللقاء كل عام على مائدة القرآن الكريم مع أصدق الحديث وأطيب الكلام آيات بينات يتلو على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم قارئ عالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق من لتنذر أمة القرى ومن حولها Yeah.